وهل إذا كان يأكل سميع الأذان إنه يأكل اللقمة أم يبلعها؟ إنه لكم الأذان يختلف. إذا كان الأذان على طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل، يمسك عن الأكل والشرب لأن الأذان على طلوع الفجر. أما إذا كان الأذان يبكر فإنه يأكل ويشرب بقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لما كان بلال يؤذن قبل الفجر أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب، ولما كان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب. نعم، تقويم علامة على دخول الوقت، علامة يكون من العلامات. نعم. قلت السيد أنا طالب من الأهلة الشرعية ولم يحصل لهما من مواصلة، وأريد التوجه في مجال آخر خارج طرق طلب الشرعي، واتجهت إلى طلب الرزق. نعم، اطلب من العلم قدر ما تعرف به احكام دينك، الصلاه والصيام والزكاه والحج، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، اتجه الى عمل اخر. لكن تعلم امور الدين لا بد منها لانه فرض عين على كل مسلم. تعلم احكام العقيده ولو مختصره، تعلم احكام الصلاه،